ولو والو مسكين ما قال والو والو ما قالت والو ما قال والو بحال بحال هو بعد ما قال بان لقى بعض الشيء غلط على السنه قال لك لانه علل بما لا يجوز التعلل به سيقول لانه ات بالشيء قبل صرفه هذا هو السبب ماشي لانه ات بغير ما امر به وعلى كل حال التوجيه هنا مكتوب وزي شو واحد غير بقيس بخير الله يسخر التوجيه هنا وحتى الى لقيت السبان بعد ما وديك راه حتى هو مزيان كل شيء مزيان كل شيء انا وصلت لك فرح بها المهم على كل حال قلنا هذا هو ما ناقشه الولاد هنا ما عنديش في الكتاب ولكن ربما شي واحد نقل لك شيء وناقشناه وكتبنا هذا الشيء ولا ادري هل هذا الكلام ينطبق على التوجيه ولا لا ينطبق حاول نساله على كل حال تحالوا على فتحه سميتها الكتاب فتح الواجب ما في والو غير فتح الواجب الا الاقتصاد من هذا حال هذا الكتاب اللي عندكم تما ما كيجي مسكين والو هذاك دابا كاع الكتب ديال السلاقطه اختصار في اختصار في اختصار هما لا يعللون لا يستنتجون لا يستخرجون المناقب السلاقطه ها هما تينظموا تيشرحوا تيجي واحد اخر تيشرح داك الشيء اللي نظموا هذاك وتينظم هذاك الشيء اللي يشرحوا هذاك والشرح تينظموا تنظم تينظموا الشرح تيشرح وغير تبارك الله هما تيخدموا ماشي بحال احنا هما العمل لا تسأل هما العمل كيخدموا تبارك الله كيخدموا وجبت القاعده 20 مجلد كلها نقول كلها كذا كيحفظوا كيحفظوا كيخدموا ماشي بحال هادو هذا ما تيقول لك اش غادي نقول لهم كاع على هذا الشيء شي ما غادي نقول حتى نقول شي حاجه مهمه هو تقدر حتى تقول شي حاجه مهمه يوم القيامه اذا قلنا بان هذا الاعتراض اعتراض يظهر بانه علل بشيء ليس هو علته علتها فسد العباده واش فهمتوا بعدا اش قال ولا غير كتحركوا الراس تما واش فهمتوا ولا سالك قال لك دابا كاين ناس ما فهمتش وشو فهمتي شحال هذه بس في فهمت هذا الشيء حتى خير نص من عشرة واش فهمتي قال لك فهمت شحال تقول اش قال اش قال لانه اتي بلاتيخ عليك النسخه دابا واش العله ديال البطلان ديال الصلاه هو الاتيان بالصلاه قبل وقتها او فقدان الصبر فقدان الصبر هذا هو اللي قال له الولد قال له لماذا عللت البطلان بهذا الاتيان الاتيان ليس هو سبب البطلان انما سبب البطلان هو فقد الصبر قال فلا تبرأوا ذمته هذا كل هذا الكلام فيه مخارج فيه ارادات فيه محمد رحيم ولكن بلا ما لا يبنى عليه شيء وذا التعبد انا ايش قال لك هذا التعبد قال لي انما تكون هذه المساله التي قلنا فيها بان تقديم الشيء قبل وجوبه لا يجوز اذا كان ذلك في التعبد اي في العبادات اما ما ليس عباده قدمه ما في مشكل ولهذا قال وهذا الذي لا يجوز ان قدم على وقته ولا يجوز الاقدام عليه هو ما تمحض للتعبد كالصلاه والصوم دابا هنا اتى بامرين لا يجزئ ولا يجوز مثلا أصوم قبل وقته مثلا تصوم في رجب ولا في شعبان لا يجزئ ولا يجوز ما معنى لا يجزئ ما خصيت قدم عليه لأن في الحاضر الإلهي لأنك أتيت بعبادة من غير أن تبنيها على طلب شرعي وأتيت بها من غير امتثال لطريقة الطلب الشرعي والطلب الشرعي الحقيقي ولذلك وقعت في الحرام ولا يجوز حتى لو أتيت بها فلو صمت في شعبان يترتب عليك حكمان أولا أنك أتيت بشيء لا يجوز ثم إنه لا يجزئ عنك هذا لو أتيت به ثم قال وما تمحض للفعل أي ليس للعبادة فالتقديم فيه مطلق أي المطلوب منك فعله وليس فيه أي شيء من العبادة مثل أداء الديون ورد الوديعة ورد المغصوب قال هذا يرتضى تقديمه قبل وقت لزومه وإنما ارتضي لجوازه وإبرائه الذمة ما لم يشتمل التقديم على أمر محرم فيمنع للعارض قال هنا للمعارض وش العارض ولا المعارض هذا هنا المعارض

هي اللي كتدخل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث العقل البشري ما يقدرش يدير فيها والو. هذاك الشيء اللي قلنا في قضية أشكال الله تعالى في القرآن، وأن تجمعوا بين الأختين، وبقيت بعض الأمور هي البنت مع عمتها، البنت مع خالتها، الفقه ما يقدرش يدخل هذه، ما يقدرش يدخل، لأن ما عرفش العلة علاش الله تعالى ما نعرفش ما بين الأختين. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذه المسألة المتشائمة في المشتبه، لأن زي ما كتقول الجمع بين النساء حالا والجمع بين الأختين حرام، والعمة مع والمرأة مع عمتها والمرأة مع خالتها، واش غنلحقها بهذا الجواز ولا نلحقها بالمحظورات؟ دابا هنا لأن العلة صعيبة، ولكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الحق الخالة والعمة بالأخت وجعل تتزوج المرأة مع خالتها ومع عمتها لا يجوز زوجهم الإنسان مرة واحدة، لا يجوز اجمعهم، وذكر العلة باش يفهم العلماء اللي جاوا من بعد كيفاش يتصرف، بين لهم الإلحاق الحق، قال وإلا تقطع فش الأرحام، شو اللي قال ياك إلا إذا تقطع الأرحام هو السبب، فعرفوا بالحكم وعرفوا بالعلة، مفهوم؟ هذا هو ما يسمى بالبيان، بيان نبوي في باب المشتبهات. ولذلك هذه المسائل بل المشتبهات وما ذكر فيها وما ذكرها فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما لحقهاش، لحقها كل شيء كيتبعوا، ما الحقه النبي صلى الله عليه وسلم كيلحقوا، سواء الحقه بالاجتهاد او الحقه بالنص، وهذا هو الاصل. لان البعض يقول انه يجتهد فيلحق، والبعض يقول انه لا يجتهد وانما يوحى اليه، وحتى ان لم يوحى اليه قبل قسمته قبل الالحاق فانه بعد الالحاق لا يمكن ان يبقى على خطئه، لا يمكن ان يقر على خطئه. إذن فما مات عليه الصلاة والسلام وقد قرره وثبته فهو من الوحي، سواء قلنا إنه أحقه بالاجتهاد أو أحقه بالوحي، ما مش من كل شيء وحي، لأنه إذا سكت على الوصف فهذا من باب الإقرار الرباني له، مفهوم؟ زي دابا عندنا شي مشاكل بعد تخلينا حتى كيبين لنا للحق، وسيكون الحق سهل ديك الساعة، ولكن في بعض المسائل تلقى الخلاف بين العلماء ما يقدروش يفصلوا. فهذه القضية ديال الزكاة من العلماء من قال يجوز تقديمها قبل وقتها، حتى ان البعض قال يجوز تقديمها قبل وقتها بعام، والبعض يقول يجوز تقديمها بشهر في المالكية، لان ما قرب الشيء اعطى حكمه، ولذلك يحكمه في قاعدة اخرى. ومنهم من قال لا يجوز تقديمها قبل وقتها اطلاقا لانها عبادة، فمن جعل من باب المفعولية من باب الحق ديال البشر كالغصب والدين وكذا قال تعطى قبل وقتها. ولكن الزكاة مشكلة أن قبل وقتها يعني القياس ما يمكنش يكون صحيح، لأن الدين وجب ورد المغصوب وجب، والوديعة وجب ردها، ولكن الزكاة لا تجب إلا بعد الحول، حلول الحول، فالقياس هنا لا يمكن أن يكون سليما، لأن هذه تتصف بصفة الوجوب، وهذه تتصف بصفة لا تتصف بصفة الوجوب إلا بعد دخوله. بمعنى أنني مثلا غادي نبذ الدين قبل وقتي بعام ولا عام ماشي مشكل، لأنه وجب في ذمة خصنا نفرض ذمة ديالي من ذاك الوجوب، ولكن هل وجبت عليه الزكاة قبل وقتها؟ جمهور العلماء يقولون لا تجب، بل العلماء يقولون لا تجب، لا تجب عليك إلا بعد العام، هذا شرع الله، تقول هذا شرع الله ماشي اجتهاد بشري. وإذا أعطيتها قبل وقتها وأردت أن أقيسها على الدين تلقى الخلل، هذا يجب وهذا يجب، إذن فهل أنزلها منزلة المغصوب وكذا وكذا؟ يصعب لأنها لم تجب عليها. فلذلك بعضهم قال لا يجوز أن تتقدم قبل وقتها إلا بنحو شهر، لأن ما قرب الشيء يعطى حكمه، تجد ذلك القرب كأنه سلم جاي. والمشكلة إذا أعطيت هذه الزكاة ثم وقع لك الفقر قبل الحول وصلت من ذلك الشيء ذلك يقول شو غادي دير؟ أعطيتها مثلا أعطيت ذلك الشيء بتي الزكاة عندي مثلا قدر من الفلوس، وأعطيت ذلك الشيء سواء كانت من زكاة ماشية ولا زكاة مالي، وأعطيتها لم خرج هذا الشيء قبل الحول، وخرج زياد قبل الحول ثم افتقرت قبل الحول، وليتي مسكين ما عندك والو، وتمشي لك تقول لي رد لي فلوس راه نزلت واحد السيد عطا شي طلبه شي فلوس، تفرق لهم شي فلوس، ثم افلس ورجع عندهم المسجد قال لهم دفع شبعتكم ردوا عليا راه ما بقى عندي والو. قال لي اسمع عاود مقبل عطيتكم العرليس تسمع عرفت انا دابا وقطعوا لي مسكين داك الشيء ديال الكاسيك كيجي من فرنسا داك لانتريك ولا ما عنده والو، كيجي عند المسجد تيقول لي عرفتي مشيت للطب الفلاني قلت له ردي داك العسول عطيتو ولكن داك العسول مش السنبر. قال لي لا لا لا ما خصهم يبدو لي حيت دابا انا مسكين بحالهم دابا شكون اللي تعطي داك الشيء دابا اذا سميتو وراه كان واجب عليه وعطى في الوقت ديالو ومازال كيطلبو عطى في الوقت ديالو واجب عليه وبقى تعطي في ديك الساعة، ولكن لما افتقر والمرة دعت للمحكمة ودات لي الشيء ديالو طالبة أراد أن يرد. إذا ما الذي يفعل هذا الشخص الآن؟ هل يبحث عن سيدي يقول لك الشيء في الزكاة ما كاينش؟ ما كاينش. ولذلك لما رأوا ذلك قال يقدموا بما يمكن أن يكون مثل وقت الشركة ما عند الملك. كالزكاة الوضوء هذا فيه نص لا لا لا نناقشه. الوضوء شرع للصلاة ويقدم قبل وقته ماشي مشكل، بل ورد أنه يصلي به قبل دخول الوقت ما شاء يستعمله في النوافل. إذن فالمسألة حسمت بالنصوص، المسألة حسمت بالنصوص ولا ضيق فيها، إنما الضيق في هذه الزكاة. جيد، إذن عرفنا الآن أن العبادة لا يتقدم قبل يش قبل الوقت، وأن ما تمحض للعمل يتقدم أش قبل الوقت، وأن ما تردد بين الأمرين هو الذي فيه الخلاف ويصعب أن يلحقه الشخص بأحد الطرفين إلا بضرب من الاجتهاد وبضرب من القياس. وعلى كل حال فإذا عرضت المفاسد فإن المفاسد مما يراعى، هذه مفسدة اللي قلنا بس هو يعطي الزكاة والمسكين ما عنده والو وقعت عليه مفسدة قد أعطى شيئا لا يلزمه، هل يرد ذلك أن يرد له ما أعطيه ولم يرد؟ المشكلة المفسدة. ولما كانت هذه المفسدة موجودة سنأخذ بسد الدارع بين الأصول. جيد، ننتقل إلى مسألة أخرى، متى يتعلق التكليف بالمكلف؟ هل يتعلق به قبل التلبس أو بعد التلبس؟ قررتم فيما سبق وسقرر لديكم أن خطاب التكليف فيه نوعان، خطاب إعلام وخطاب إيش الذم، وقلتم بأن بدخول الوقت يصبح الخطاب خطابا، هذا غير متفق. البعض يقول بأنه بالتلبس يصير الخطاب خطاب إذن، أما قبل التلبس فليس إلا خطاب إعلام، وسنسمع لرأي من قال هذا الرأي وسنسمع لأصوله وعلى ماذا بنى كلامه. قال بعض الأصوليين ذو انتباه إن الأمر وغيره من أقسام التكليف لا يوجه لا يتعلق بالفعل إلزاما إلا عند التلبس بالفعل، وأما ما قبل ذلك فإعلام وخلق الوقت مازال ما صارش حتى نخلص الصلاة عاد كيكون خطابة إلزام. هذا مزيان، هذا أنا ما ندخلش الصلاة كاع ويبقى خطابة إعلام ويتهنى، أنت كاع ما تدخلش الصلاة وتهنى ما يزقنا الصحة باش نصلي. وإنما كان لا يتعلق به إلزاما إلا عند المباشرة لأنه لا قدرة عليه إلا حينئذ، والله تعالى لا يكلف الإنسان التكليف إلزامي إلا عند وجوده. ولو كانت عنده القدرة لقال، لأننا لا ناسي بالعبادة إلا بماذا؟ بالقدرة الحادثة التي تقال الفعل، وهذا على أصل الأشعرية أشاعرة. قلنا بأن الأشاعرة عندهم أحد القاعدة كلامية الطرف في هذه المسائل، يقولون بأن هذا الرجل مثلا الذي سيقوم للصلاة هل عنده القدرة على الصلاة أم لا؟ سليم العقل سليم البدان واش عنده القدرة على الصلاة ولا لا؟ ما هي القدرة عندكم؟ واش استجماع واش استجماع شرع التكليف هي القدرة؟ ها؟ واش استجماع شرع التكليف؟ عنده الصحة عنده العقل كيفهم كيعقل خصو حتى حاجة هذه هي القدرة؟ إذا أنتم معتزلة وليش ما قام يسميه؟ عصا؟ واش خصو شي حاجة ولا ما خصو؟ لم يوفقه الله من القدرة الأخرى التي لا يتعلق بها الخطاب التي مثلا التوفيق هذه لا يتعلق بها الخطاب ولم يوفقه إذا منعه الله تعالى مما يمكن أن يصل به إلى الصلاة كذلك علم أنه سيختار العصيان فكسبهم عليه وإلا فالقدرة التي لا يتعلق بالخطاب حاطرة كاينة سلامة البدن نعم سلامة الأعضاء نعم زي هذا السيد مثلا اللي بغينا نوصلوا ليه هنا هل تمت له قدرة الصلاة ولا ما لا تتم له قدرة الصلاة هل يقدر على الصلاة ولا يقدر عليها يقدر عليها ولماذا لم يصلي دابا إذا الله سبحانه وتعالى أعطاه القدرة على الصلاة هل يمكن أن يجلس إذا الله تعالى أعطاه القدرة على الصلاة أقدره على الصلاة ماشي يمكن يجلس لأن قدرة الله إذا أعطيت للشيء حصلت بالفور حصلت بالفور نعم قدرة اللي كيقصد بها الملكية أنها هي لأنها تتوقف على التكليف هي قدرة التي تقارن العمل التي تسمى بالقدرة الحادثة القدرة الحادثة تكون عند كل فعل وخانت بغيتي ما تقدرش تديرو وما تشاءون إلا أن يشاء الله هانت بغيتي تصلي بغيت العبادة ولكن ما تقدرش عليها لأنها ناقص قدرة وهذه القدرة التي نقصتك هي التي منعتك من الصلاة ولو أن الله تعالى أعطاك القدرة على ذلك الفعل ما تأخر ذلك الفعل أبدا ولهذا وقدرنا عليه تقول في ذاك سمعت ذاك الدعاء ديال الاستخارة وقدرنا له ولا شيء عرفتوا بعد ذاك الشيء نعم نعم هذا الدعاء هذا ليس ما يقصد به أن يعطيه القدرة البدنية بل أن يعطيه القدرة الحادثة التي تمكنه من الحصول على فعل بمجرد ما توجد يوجد الفعل هذه عند المالكية يقول ما لم توجد لا يتوجه إليه خطاب إلزام ولو توجه إليه خطاب إلزام وهو فاقد لهذه القدرة لكان فيه تكليف بما لا يطاق لكان فيه إلزامه بما لا يجوز أن يلزم به لأنه عاجز والعاجز لا يكلف قدره على الشيء أعطاه القدرة عليه لأنه أقدر بوحده أقدر بوحده قدره يقدره بوحده أقدره بوحده أقدر لي أجعله مقدر يعني رزقوا لي يعني رزقني القدرة على أن أملكه هذا هو زيد إذن هذا هو لا لفظ هنا يمكن أن يكون له هذا التفسير في هذا التفسير ولكن ظاهر أن طلب القدرة على طلب القدرة والتوفيق مفهوم؟ اسمع ايش يقول الأشاعرة اسمع ايش يقول الأشاعرة وش هذا صحيح ولا ما صحيح اسمع ايش يقول لا يتعلق بفعل إلزاما إلا عند وأما قبل ذلك فإن وإنما كان لا يتعلق به إلزاما إلا عند المباشرة له لأنه لا قدرة له إلا حينئذ فهمتوا هذا كلام واضح هيك بس فهمتوا ولا لا أنا مثلا تبغى تصلي بسم الله السلام مثلا أردت أن تصلي أردت أن تصلي وعندك إرادة إرادة السلام وعليكم السلام ورحمة الله سيدي السلام خذ السلام قلنا بأن ايش بأن هذه القدرة التي تقارن العمل لا يمكن أن تتخلف أليس كذلك ولو وجدت لو وجد العمل لأن الله تعالى إذا أعطى الإنسان قدرة على فعل لا بد أن تأتي بعد تلك القدرة. والأشاعرة يقولون وإنما كان لا يتعلق به أي الخطاب إلزاما إلا عند المباشرة له لأنه لا قدرة عليه إلا حينئذ أي حين المباشرة. ما كان اعتبره بأنه يقدر على الصلاة إلا عند المباشرة، وإلا سنقول له قبل أن تصلي لا نقول بأنك قادر حتى تدخل في الصلاة. إذا كنت تبغي القدرة التي يتم بها العمل، أما إذا بغيت سلامة الأعضاء وسلامة البدن فهذا يوجد في كثير من الناس ولكنهم لا يأتون بذلك، لأن قدرة العبد تقارن العمل فلا تتخلف عنه إطلاقا لأنها بمنزلة العلة مع المال. فهمت؟ ها؟ ما لا الكلام إيه هذا شروط الصحة، ولكنه ليس من شروطي، ولكنه ليس شرط تكليفي، لأن شرط تكليف الإلزام عندهم فنحن غادي غير نسمعوا الكلام ديالهم ونشوفوا شنو كيقولوا. ما عرفنا ما كيقولوا لا قدرة إلا حينئذ. قال زكريا، شنو قال زكريا الأنصاري؟ لأنها القوة المستجمعة لشرائط التأثير فلا يكون إلا مع المباشرة. القدرة لو أعطيت لك ما تخلف الفعل إطلاقا عن القدرة. وإذا كنت وجدت نفسك سالم البدن سالم الجسد ولكنك لا تستطيع أن تأتي بذلك الفعل فالخلل من جهتي أنك لم تعطي القدرة التي توصلك إلى ذلك الطلب. لأن لماذا لم يقع هذه الصلاة منك؟ لا شك أن شيئا ما قد نقص، ولو وجد هذا الناقص لكنت مثل فلان، لأن هذا الشيء إنما قام بعلة وهذه العلة هي الموجودة. مفهوم؟ واضح هذا الشيء بني واضح صحيح واضح هذا الشيء مقصود. يعلم أن الأصوليين من الأشعرية والمعتزلة متفقون على أن إذا أنتم المهم لبعض الأحسن اتفقتم على المعتزلة نعم الحال لأول مرة سمعتم من يقول بهذا المسجد إن المعتزلة معهم الحال. سبحان الله العظيم، هذا من باب التنوير ومن باب التقدم والتطور في الفكر ديالكم. ما عندنا حتى واحد ديال المعتزلة معهم الحق حتى اليوم. زين الحركة تمشت نجوم حق في المسألة، وفي غيرها إن شاء الله من مسألة من المسائل غادي تجي شي مسألة أخرى غادي تتفقوا معهم فيها. إن المأمور بالفعل بقصد الامتثال إنما يتعلق به الأمر عند الاستطاعة، لكن المعتزلة أصل هو أن الفعل لا يكون متعلقا بالقدرة حال حدوثه، فالاستطاعة عندهم قبل الفعل لا معه. إذا فالاستطاعة التي يتعلق بها التكليف هي سلامة البدن وسلامة شروط التكليف، العقل والبدن والعلم إلى آخره، هذه الشروط التي تشترط في التكليف، العلم والوسع، العلم والوسع. جيد. الأعتزلة يقولوا بأنك مكلف بالصلاة قبل الدخول فيها تكليف إلزام، تقولوا وهذا هو عقيدة المسلمين، هذه عقيدة المسلمين أن دخول وقت صلاة الظهر يدخل بها بدخول وقت الظهر يدخل به الإلزام، خطابه إلزامي. مفهوم؟ أشياء عقيدتكم وهي عقيدة المعتزلة، لكن دبك يخاف من المعتزلة، لكن يسمع المعتزلة يقول إيه تخط مع المعتزلة خصنا غير هذا الشيء. ما بخص خصنا غير هذا العقيدة يعني، واتفق مع المعتزلة أبدا، ومن المعتزلة حتى أمرها مسلمون هذه ما كيبغيش يتفقوا مع المعتزلة. اش درك اسي بغيتيش هادشي صحيح تفقوا معهم ياك صافي جابوا عليك صافي يلا غير بغيتش واحد يعطر ولكن ما كاينش. هو ان الفعل لا يكون الاستطاعة عندهم قبل الفعل، واصل الأشعرية ان القدرة الحادثة القرنية المقدورة لانها علة، والعلة لا يمكن أن تتخلف عن المعلول، لا تسبقه، فالاستطاعة عندهم معه لا قبله، لأن القدرة الحادثة عرض وبقاء العرض محال عندهم. الحادثة عرض، القدرة الحادثة عرض، فلو وجدت لو وجد تأثيرها، ولا يمكن أن تدوم زمانين مختلفين. هل مثلا الزكوم هذا الزكوم دابا واش كاين اثر ديالو ولا ما كاينش؟ كاين كاع، ما بلاش فيها، يا كاين الاثر ديالو، ولو كان قبل، ولو قررنا انه كان قبل ان يوجد من كيس كيكون اثر ديالو. تقول كذلك القدره الحادثه لو كانت لو وجد اثرها وهو القيام الى العباده. ولكن لا ما يقدرش يدور لها، كيخصو شي حاجه وديما كيقول غادي نمشي نسلم يتمنى امانه، ولكن واش هذا خصو شي حاجه باش يسلم ولا ما خصوش؟ عزيمة كاين، عزيمة المهم عندي السلامة الالات كلشي كاين، هذا قادر على الصلاة، قادر على الصلاة، ولكن في الحقيقة انه ما مكتوبش عليه يسلم نهائيا، لم يكتب له ان يصلي، لم يوفق ان يصلي، نعم لم يكتب له ان يصلي، ما غاديش يسلم، ما غاديش يسلم. كيفاش شنو خاصو؟ لا خلينا احنا من السيستم، غلبه الهواء فلم يصلي، دابا خصنا احنا من الوصف الخارجي. نعم عطينا شنو خاصو؟ سميت التوفيق، مش قدرة تقدر الانسان بالتوفيق، تقدر الانسان على العمل، هي القدرة الكونية. ها قدرة الكونية، اما ديك المستفيد فهو يتعلق بالقدرة بمشيئة فرعية، ليس بالمشيئة الكونية، التكليف يتعلق بالمشيئة الفرعية، وهذا التوفيق إلى الكون هو يتعلق بالمشيئة الكونية. نحن ما عندناش الإشكال، واش توجد قدرتان قدرتين مختلفتان؟ كاين مشيئة فرعية ومشيئة كونية. واش كاين قدرتان مختلفتان؟ القدرة البدنية السلامة والقدرة التي يقدر بها يسمع التقوى؟ كاينين؟ جيد. واش الله تعالى إلا ما عطاكش القدرة على الشيء يكلفك به؟ جاهي. إذن يقول لك الأشاعرة هذا السيد لم يعطيه الله تعالى هذه القدرة، أعطاه الله القدرة، يعني القدرة حتى تتكلم على القدرة التي هي سلامة الآلات يستطيع أن يقوم في الصوم، هو خاصه قدرة باش يقدر على هذا الفعل باش نعرف شنو هذا، تجد القدرة؟ نعم بها يتم الصلاة؟ أي قدرة ثانية؟ لا بلاتي، واش تجد القدرة؟ تتكلم على القدرة التي هي سلامة الآلات ولا التي هي التوفيق؟ دابا أنا غادي نجي أدير لك ما يسمى بالإلزام. نعم في الإلزام في باب الجدال أثبت قدرتين جاهز، الله تعالى ما أعطاني قدرة بدنية ولا أعطاني قدرة عقلية، شكرا في الصلاة جاهز، أعطاني هذه وما أعطاني هذه في القرآن، شكرا في الصلاة ها؟ وكيف يكلفني وقد وهو قد حرمني القدرة التي أعطيت بها الله، لأنه علم منك أنك ستغلب الهوى وتختار النوم مثلا، هذا غير كلام. نعم أسأل عن قواعد الأصول، علم الله أن كذا، هذه قد ماشي جواب، واش من شرطي أنا أقوم بهذه العبادة أعطيني قدرة ولا لا؟ واش هذه القدرة بها يتم العمل؟ نعم بها يتم العمل، واش تبتها؟ ما عطاهاش ليا، واش كلف تكليف إلزام؟ يكلفك التكليف إلزام جيد، الأشاعرة يقولون لا، إنما جاء الذنب والمعصية من جهة تلبسه بالنهي بما نهي عنه، دابا تسمع وما كاينش الذنب ما جاش من ترك الصلاة، جاء من التلبس بالمنهي عنه، وغادي نقع في كلامهم باش تسمع كيف رتبوا عليه الذنب، اسمع اسكت، فلا يكون أنا قال هنا لأن القدرة عرض وبقاء العرض محال عندهم، فلو تقدمت على وجود الحادث لعدمت عند وجوده، فلا يكون الحادث متعلقا لها، فلازم على أصل الأشعارية أن الأمر إنما يتعلق بالفعل تحلق إلزام حال حدوثه لا قبله، ولازم على أصل غيرهم تعلق به لا قبله ومعه،